لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله.